قال الاعتبار بنية المأموم، ما دمت تعتقد ان صلاته باطلة ولو كان في اجتهاده ان صلاته صحيحة، هذا قريب من الصورة الاولى، كما لو اجتهدا في القبلة واختلفا فيها، وبناء على ذلك ما اصلي خلفه لانني اعتقد ان صلاته باطلة، ما استذكره امامي وبعد ذلك صلى. هو بالنسبة له صلاته صحيحة لانه يعتقد ان نفس الذكر ليس ناقضا للوضوء، ولكن في نظري في اجتهادي ان صلاته ليست صحيحة لانه اتى بناقض من نواقض الصلاة. فالعبرة باعتقاد المأموم وليس باعتقاد الامام. وكذلك لا يقتدي الانسان بمن تلزمه اعادة كمقيم تيمم. لما درسنا التيمم قلنا ان بعض انواع التيمم تثبت الاعادة، كمن تيمم لفقد الماء لفقد الحسي او لفقد السمعي، ولكن بعض انواع التيمم ما تثبت الاعادة، يصلي بالتيمم لحرمة الوقت ويجب عليه اعادة الصلاة التي صلاها بهذا التيمم، كمن صلى في المدينة لفقد الماء. إن فقد الماء في المدينة شيء نادر جدا، وتكاد تكون صوره معدومة، لأن الماء إذا فقد في المدينة مات الناس، فهذه الصورة شاذة نادرة تكاد تكون مستحيلة. وبناء على ذلك قالوا هذه الصورة الشاذة النادرة لا تعطى حكم الصور الكثيرة المنتشرة التي نزل من أجلها الترخيص بالتيمم. فقالوا ان الانسان تيمم لفقد الماء في المدينة يتيمم ويصلي ويجب عليه اعادة هذه الصلاة. فاذا جئت ووجدت كنت متوضئا ووجدت انسانا يصلي لفقد الماء في المدينة متيمما، ما اقتدي به لانه هو بذاته يجب عليه اعادة، وانما صلى لحرمة الوقت، فكيف اصلي برجل ما تسقط عنه هذه الصلاة؟ هو يصلي للضرورة وانا لا ضرورة عندي، وبناء على ذلك لا اقتدي به. وكذلك لا تصح القدوة بالمقتدي، كمن دخل الى المسجد وجد انسانا يصلي مقتديا بالامام، فانا اذا اردت ان اقتدي اقتدي بالامام ولا اقتدي بالمقتدي، لان المقتدي بذاته مرتبط بالامام، فكيف اربط صلاتي برجل ليس له إرادة وإنما صلاته مرتبطة بصلاة إمام يقف أمامه، فيجب علي أن أقتدي بالإمام. والمقتدي حال قدوته تابع لغيره ويلحقه سهو، ومن شأن إمام الاستقلال وأن يتحمل هو سهو غيره، فهذا المأموم يلحقه سهو الإمام ولا يستطيع ان يتحمل سهوي، وبناء على ذلك ما تصح القدوة به. قال وهذا اجماع، وما ورد في الصحيحين من ان الناس اقتدوا بابي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على انهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، وابو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين ايضا. وكذلك لا تصح قدوة قارئ بأمي، وليس المراد بالأمي من لا يجيد القراءة والكتابة، وإنما المراد به هنا من يخل بحرف أو تسجيدة من تسجيدات الفاتحة، بأن يخل بحرف من حروف الفاتحة أو يخل بشدة من شداتها، كان يبدل حرفا منها بحرف اخر ما يخرجه من مخرجه، او انه لا ياتي بالشد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تصح القدوة به، لان الراء المشددة مكونة من راءين، راء ساكنة وراء مفتوحة، ادغمت الاولى في الثانية، فهذا ترك راء من الراءين، وبناء على ذلك ما تصح صلاته، لاننا مأمورون بقراءة الفاتحة كاملة. وهذا بالنسبة له سيأتي معنا حكمه اذا كان بامكانه ان يتعلم، واهمل ايضا صلاته ما تصح. فلا يجوز لقارئ ان يقتدي بامي، وشدات الفاتحة